السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناقض السابع من نواقض الإسلام ألا هو السحر، تعلمه وعمله، ومنها قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فقالوا إذن مفهوم الآية أن من تعلم السحر فقد كفر، فيحذر الإنسان من هذا الأمر. ومن هذا السحر ما يقال له التولة أو ما يسمى بالصرف والعطف. الصرف والعطف هذا إنما يكون بين الزوجين، يعني هناك من يعمل السحر ليصرف المرأة عن زوجها أو يصرف الزوج عن زوجته، أو أن تعمله الزوجة أو أن يعمله الزوج، المهم إما لجمع القلوب وإما لتفريق القلوب. وإذا قال الله تبارك وتعالى: يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا هو الصرف والعطف، وهذه هي التولة. هذه التولة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فنحذر من تعلم السحر ومن تعليمه ومن العمل به، لأن هذا يدخل الإنسان في الكفر. ولا بد أن ننتبه أن السحر شيء وخفة اليد شيء آخر، وإن كان الناس يسمونه سحرا، لأن البيان أيضا نطلق عليه أنه السحر، والحب يقال له السحر، يقول سحرت المرأة زوجها بحبها له، هذا أمر آخر، هذا من باب يعني استعارة هذه الكلمة في غير ما هو معروف عنها. فالشاهد أن السحر الذي هو كفر هو السحر الذي يكون فيه الكلام في الغيب، تعاون مع الجن، دعاء غير الله تبارك وتعالى، هذا هو السحر الذي حكم الله عليه بالكفر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.